أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيخلفون له كما يخلفون لكم فيخلفون له كما يخلفون لكم و

فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفعل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله الله شديد العقاب للفقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم.